Thank you.

Oh, my God. Oh, my God. الله عليكم مولانا. Oh, وانا عاوزين يطلع بماء الواحد. جميل، الله، السلام عليكم، جميل، أجيبك معي. الله الله الله Thank you. Thank you.

Yeah. صلى الله عليه وسلم. Thank you.

Thank you. فإذاكم مرات السماء لما Thank you. Thank you.